ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد وقفنا عند قوله رحمه الله وقال بعض الخوارج لامرأته وأرادت أن تنفر معه يعني في القتال إن الحرورية الحرة إذا ركبوا لا يستطيع لهم أمثالك الطلبة شجعان لا يستطيع أحد طلبهم إن يركبوا فرسا لا تركبي فرسا ولا تطيقي مع الرجالة الخببة أنت لا تستطيعون ذلك يعني الجاري ومثل هذا لا يصلح لا تصلح له النساء وقال خزز ابن لودان لامرأته في شبيه بهذا لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب يعني تكونين عندي مثل الأجرب لا أقربه إن الغضوب له وأنت مسوءة فتأوهي ما شئت ثم تحوبي الغضوب ما يشرب العشي التحوب توجع الشكوى التحزن إن الغضوب له وأنت مسوءة رغما عنك فتأوهي ما شئت ثم تحوبي زني أو اشتكي كذب العطيق وماء شن بارد إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي العرب يقولون كذب وكذب عليكم مثلان غريبان من أمثلة الأغراء وقد جاء هذا مسموعا في كلامهم بكثرة الضعينة طبعا المرأة يقول إني أخشى أن تقول خليلتي هذا غبار ساطع فتلببي عن أبي الخليل الزوجة الضعينة طبعا المرأة الساطع المرتفع وعن أبي الغبار الساطع ما يتطاير من جري خيل العدو المغير والتلبب التحسن بالسلاح وغيره إني لأخشى أن تقول خليلتي هذا غبار ساطع فتلببي أن العدو لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي العدو من الكلمات التي تقال للواحد والاثنين والجميع هكذا أن يأخذوك موضعه مصيبة بتقدير الخافض أي في أن يأخذوك ثم قال قذفها بإرادتها أن تؤخذ مسبية فلذلك قال تكحلي وتخضبي ويكون مركبك القعود وحجه وابن النعامة يوم ذلك مركبي أي يحملك الأعداء حين تصبعين على القعود والفصيل من الفصلان الإبل وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة أقرا إلى شر الركاب وأجنبي يعني تكونين في مكان جيد أم أنا فيضعوني في أسوأ مكان وأراد عربي أن يسافر فطلبت إليه امرأته أن تكون معه فقال إنك لو سافرت قد مدحت وحكك الحنوان فانفشحت إنك لو سافرت قد مدحت وحكك الحنوان فانفشحت وقلت هذا صوت ديك تحتي المدح سحج إحدى الفخذين بالأخرى يقول أن يحصل لها تعب و إرهاق في السفر إنك لو سافرت قد مدحت يعني احتكت إحدى الفخذين بالأخرى وحكت الحنوان فانفشحت الحنوان اللي هو من الرحل والقتب والسرج كل عود موجي من عداني فانفتحت أو فانفشحت يعني تفاجت وبعد ما بين رجليها ركوبها على الرحل وقلت هذا صوت ديك تحتي وفي شبيه بالمعنى الأول يقول عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة وأعجبها من عيشها ظل غرفة وريان ملتف الحدائق أخضر ووال كفاها كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر وتكلم عن كرامتها عنده قصيدته التي مطلعها من آل نعم أنت غاد فمكر غداة غد أم رائح فمهجر. وقال سلامة بن جندل هذه الأبيات وبعث بها إلى صعصعة بن محمود بن مرثد. قال سلامة بن جندل هذه الأبيات وبعث بها إلى صعصعة بن محمود بن مرثد، وكان أخوه أحمر بن جندل أسيرا في يده، فأطلقه له: سأجزيك بالود الذي كان بيننا. فصعصع: إني سوف أجزيك صعصعة، سأهدي وإن كنا بتثليث من حتم إليك، وإن حلت بيوتك لعلعة، فإن يك محمود أباك فإننا وجدناك محمود الخلائط أروع، فإن شئت أهدينا ثناء ومن حتم، وإن شئت أهدينا لكم مئة معا. قال: سأجزيك بالود الذي كان بيننا. أصعصع: إني سوف أجزيك صعصع، سأهدي وإن كنا بتثليث من حتم إليك، وإن حلت بيوتك لعلعة، سأهدي وإن كنا بتثليث من حتم، يهديه منح يعني إليك، وإن حلت بيوتك لعلعة حتى ونبتعد، فإن يكن محمود أباك فإننا وجدناك محمود الخلائق المحمود الأب والخلق، فإن شئت أهدينا ثناء ومن حتم، وإن شئت أهدينا لكم مئة مع مئة من الإبل يعني. قال: الثناء والمدح أحب إلينا، يعني الشعر ومدحه وذكره في الشعر بالمديح هذا أحب إليه لأنه يبقى أكثر من ذلك. وقال أوس بن حجر حين حبس وأقام عند فضالة بن كلدة وتولت خدمته حليمة بنت فضالة شاكرا لذلك: لعمرك ما ملت سواء سويها حليمة إذ غلق مراسي مقعدي، ولكن تلقت باليدين ضمانتي وحل بفلج فالقناة في ذي عودي، وقد غبرت شهري ربيع كليهما بحمل البلايا والخباء الممدد، ولم تلهها تلك التكاليف إنها كما شئت من أكرومة وتفرد، هي ابنة أعراق كرام نمينها إلى خلق عف برازته قدي. قال: العمر كما ملت سواء سويها حليمة إذ ألقى مراسي مقعدي، سواء السواء الضيف، السواء الإقامة، وقال ألقى مراسيها واستقر، ومثله ألقى عصاه، والمقعد الذي لا يقدر على القيام لزمانة به عنا به نفسه. العمر كما ملت سواء سويها حليمة إذ ألقى مراسي مقعدي، ولكن تلقت في اليدين ضمانتي وحل بفلج فالقناة في ذي عودي. ضمان الداء والعاهة والزمانة، وفلج واد بين البصرة وحمى برية، والقنافذ موضع لم يعين، والعود أو العود جمع عائل الذي يعود المريض يزوره يعني. وقد غبرت شهري ربيع كليهما بحمل البلايا والقباء الممددة، غبرت يعني نكثا، والبلايا جمع بلية، وهي النقلة قد أعيت وصارت نضوا هالكا، ولم تلهها تلك التكاليف إنها كما جئت من أكرومة وتفرد. الأكرومة فعل الكرم، والتفرد أن تصير المرأة خريدة، وهي الحيية الطويلة السكوت الخافضة الصوت. هي ابنة أعراق كرام نمينها إلى خلق عف برازته قدي. الأعراق جمع عرق الأصل يعني نمينها يعني رفعناها في النسب وعزوناها، عف عقيل. سيجزيك أو يجزيك عنا مثوب وحسبك أن يثنى عليك وتحمدي، المثوب المجازي، وقال يكفيك من هذا المدح. وقال الخزيمي: فلم أجزه إلا المودة جاهدا، وحسبك مني أن أود فأجهد، يعني يجتهد في المودة ويبالغ فيها. وقال الأسدي: فإني أحب الخلد لو أستطيعه، وكالخلد عندي أن أموت ولم ألم، يعني لا تحصل له ملامة بسبب فعل قبيح فعل. وقال الحادرة: فأثنوا علينا لا أبالئ بكم بأحسابنا، إن الثناء هو الخلد المدح أحسن من العطية. وأنشدنا الأصمعي المهلهل: فقتلا بتقتيل وعقرا بعقركم، جزاء العطاس لا يموت من اتأر، جزاء العطاس فقتلا بتقتيل وعقرا بعقركم، بعقركم جزاء العطاس لا يموت من اتأر، يعني يقول نقتل بالقتل، فهو من أخذ بثأره لا يموت، لأنه قد يموت من الغيظ والألم والحفيظة. قال: وضاف أبو شليل العنزي بني حكم فخذا من عنزة، قطع لهم يعني ضياع رأيتهم عليه؟ فقال: أراني في بني حكم غريبا على قطر أزور ولا أزار، أناس يأكلون اللحم دوني وتأتيني المعاذر والقطار. قطاردة العيش. وقال آخر: إذا المعذرة يعني أناس يأكلون اللحم دوني وتأتيني المعاذر والقطار، فقط العيش هذه الأشياء تأتيه الريح فقط، هم يأكلون وتأتيه هو الريح. وقال آخر: إذا مد أرباب البيوت بيوتهم على رجح الأكفال ألوانها زهر، فإن لنا منها قباء يحفنا إذا نحن أمسينا المجاعة والفقر. إذا مد أرباب البيوت بيوتهم على رجح الأكفال ألوانها زهر، فإن لنا منها قباء يحفنا إذا نحن أمسينا المجاعة والفقر. وقال الآخر وهو ابن مهوش الأسدي: تراه يطوف الآفاق حرصا ليأكل رأس لقمان بن عادي. رأس لقمان بن عادي عن أشياء قليلة ضعيفة. لقمان بن عادي العرب سبق معنا أن العرب يعني تصف رأسه بالعظم وتضرب به المثل، كما يقال لمن يزهى بما فعل ويفخر بما عنده كأنه قد جاء برأس فاقان، رأس عظيم. وقال أيضا: ما بنو الفقيم قليلة أحلامهم، سط اللحى متشابه الألوان. وبنو الفقيم قليلة أحلامهم يعني عقولهم، سط اللحى متشابه، سخيفة أحلامهم. وسط جمع أسط، والقليل شعر اللحية، وهذا كان يذم به المرء. لو يسمعون بأكلة أو شربة بعمان أصبح جمعهم بعمان، يعني أصحاب تناول وأصحاب يعني همة دنية وبطمة، متأبطين بنيهم وبناتهم يأخذون أولادهم معهم، سعر الأنوف لريح كل دخان، يشمون أي شيء يشمونه يتبعونه حتى وإن كان فيه مذلتهم. وقال الآخر: وجيرة لن ترى في الناس مثلهم، إذا يكون لهم عيد وإفطار، إن يوقدوا يوسعون من دخانهم، وليس يبدو لنا ما تنضج النار، يعني لا نأخذ إلا الدخان والأذى فقط. وقال أبو الطروق الضبي في خاقان بن عبد الله بن الأهتم: شك الناس في خاقان لما أتى لولاده سنة وشهر، يعني ولد لسنة وشهر، شك قل أنه ابن زنا. وقالت أخته: إني براء إلى الرحمن منك وذاك نكر، ولم تسمع بحمل قبل هذا، أتى من دونه ظهر وظهر هذا الطور، فنافرها فألحقه شبيب وأثبته فثاب عليه وألحقه به. وقال مكي بن سوادة البرجمي فيه: تحير اللؤم يبغي من يحالفه، حتى تناهى إلى أبناء خاقان: أزرى بكم يا بني خاقان أنكم من نسل حجامة من قن هزاني. أزرى بكم يعني بدمكم، الحجامة تقوم بالحجامة، يمتص الدم بالمحجمة بعد أن يظهره المشرب. وهذه الصناعة يضرب بها المثل في القصة، والقن المملوك هو وأبواه، يقال عبد قن وعبدان قن وعبيد قن، فإذا لم يكن أبواه مملوكين فهو عبد مملكة. وهزان أو هزان هم بنو هزان بن صباح بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة بن أسد بن ربيعة الفرس ابن نزار ابن معد ابن عدنان. سفاكة لدماء القوم آكلة، قدما لأموالهم من غير سلطان. أشير إلى أن الكسب كسبان الحجامة كسب خبيث. لو تسألون بها أيوب جاءكم، على الذي قلت أيوب ببرهان، أيام تعطيه خرجا من حجامتها، يوما فيوما توفيه بغربان. خرج الإتاوة، العربان لغة في العربان، كما أن الأربون لغة في العربون، أو الأربون أصل العربان أن تشتري السلعة، أو العربان أن تشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا من الثمن، على أنه إذا أمضى البيع حسب من الثمن، وإذا لم يمضيه كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري. وهي العربون عند الجمهور باطل. فإن رددتم عليه ما يقول أتى على مقالته فيها بتبيانه، ثم اشتراها أبو خاقان حين عسد، فالتقطت نطفة منه بأقتان. النطفة هذا الولد، تجاء من هذا الولد، فاستدخلتها ولا تدري بما فعلت، حتى إذا ارتقبت جاءت بخاقان، يعني حديث النسب. وقال اللعين المنقري في آل الأهتم، سمي باللعين اسمه منزل بن ربيعة من بني منقر، سمي بذلك. وقال إن عمر سمع وينشد شعرا والناس يصلون، فقال من هذا اللعين؟ فعلق به هذا الاسم العين المنقري. قال في آل الأهتم: وكيف تسامون الكرام وأنتم دوارج حيريون خدع القوائم. المسامة مباراة المفقرة، كيف تسامون الكرام وأنتم دوارج، يقال قبيلة دارجة إذا انقرضت ولم يبق لها عطف، حيريون خدع القوائم. الفدع جمع أبدع وخدعاء، والفدع والفدع بالتحريك عوج وميل في المفاصل. بنو ملصق من ولد حذلمة لم يكن، بنو ملصق من ولد حذلمة لم يكن ظلوما ولا مستنكرا للمظالم. الملصق الدعي ليس من القوم بنسب. وقال الآخر: قالت عهدتك مجنونا فقلت لها إن الشباب جنون برقه الكبار. الشباب كله، الإنسان لا يبرأ ولا تصيبه الحكمة والرزانة والعقل، لا في الكبر، لكن الشباب فيه هوج، فيه نوع من التصرع والعجلة. وقال أعرابي وهو أبو حية النميري: رمتني وستر الله بيني وبينها عشية آرام الكناس رميم، ألا رب يوم لو رمتني رميتها ولكن عهدي بالنضال قديم. رميم التي قالت لجارات بيتها ضمنت لكم ألا يزال يهيم. ألا يزال يهيم يعني يهيم بها، رمتني يعني رمته بلحظها، رمتني وستر الله بيني وبينها عشية آرام الكناس رميم، اسم امرأة. ألا رب يوم لو رمتني رميتها لما كنت شبابا ولكن عهدي بالنضال القديم. خلاص يعني ذهب وقت الشباب ووقت القوة والصبوة. رميم التي قالت لجارات بيتها ضمنت لكم ألا يزال يهيم بجمالها وحبه له. وقال أبو يعقوب الأعور: بقلبي سقام لست أحسن وصفه على أنه ما كان فهو شد همه. حزن السقام يقصد الهم والحزن والألم. تمر به الأيام تسحب ذيلها فتبلى به الأيام وهو جدير يتجدد. الأيام تبلى وتبدأ وتجدد. وقال الثقفي: من كان ذا عضد يدرك ظلامته إن الذليل الذي ليست له عضد مصير معين. تنبو يداه إذا ما قل ناصره تضعف ويأنف الضيم إن أطراده عدد، يعني كثر عدد قبيله وأنصاره. وقال أشجع السلمي في هارون أمير المؤمنين: وعلى عدوك يا ابن عم محمد فصدان ضوء الصبح والإظلام، إذا تنبه رعته وإذا هدى سلت عليه سيوفك الأحلام. وقال: إن تجع الفضل أو تخل من الدنيا فهاتان غاية الهمم. إن تجع الفضل أو تخل من الدنيا، تجع الفضل فضل بن يحيى البرمكي، فهاتان غاية الهمم. وقال أبد: طبرستان إلا التي يعم البرية من دائها. طبرستان بلاد معروفة بين الري وقومس، بلاد الديلة، ثم أيضا مازندران. قال: ضمنت مناكبها ضمة ضمتك بما بين أحشائها. نتكلم عن الدنيا. قالوا: لم يدع الأول للآخر معنى شريفا ولا لفظا بهيا إلا أخذت إلا بيت عنترة. يعني كل إن المعاني متداولة، ولكن العبرة بالرصف وحسن سبك الألفاظ بعضها إلى جار بعض. قال عنترة: فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم. معلقة عنترة: غردا يسن ذراعه بذراعه، حق ذراعه بذراعه، فعل المكب على الزناد الأجزم. الأجزم المقطوع اليدين، شبه الذباب برجل مقطوع اليدين بيقدح بعمودين. قال: فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم، غردا يسن ذراعه بذراعه، فعل المكب على الزناد الأجزم. وقال الفقيمي: قاتل